بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونحن في العشر الأوسط من رمضان شهر العتق والرحمة والمغفرة والقرآن، من الوظائف النبوية في هذه الأيام الطيبات المباركات في العشر الأوسط الاعتكاف. فقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم والموطأ حديث ابن عبد البر، قال هو أصح حديث ورد في هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان، فاعتكف في عام، فإذا كان في ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، قال: من كان معتكفا معي فليعتكف في العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. الشاهد في الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في العشر الأواسط، ونحن في العشر الأواسط، كان يعتكف. إذن لنا وقفة مع الاعتكاف وفوائد هذا الاعتكاف الروحية، يعني نعضد على ذلك أكثر في هذه الحلقة بإذنه تعالى. الاعتكاف ذكر في القرآن: وأنتم عاكفون في المساجد. وكلمة الاعتكاف عند أهل العربية عكف على الشيء بمعنى لازمه، العكوف هو اللزوم، الاعتكاف هو مطلق اللزوم. وقيل هذه الكلمة قال الجوهري في المفردات وغيره كالفراء والأزهري تطلق إلا على ملازمة المسجد للعبادة، يقال اعتكاف، لكن الصحيح لغير ذلك، حتى أتت في شأن الأصنام وغير ذلك. شاهدنا الاعتكاف له أركان: الركن الأول المسجد، يعني الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، يعني في البيوت، في الزوايا، في المراكز العلمية، في غيرها، لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد. والمسجد هذا لو كان مسجد جمعة، المعتكف ألف يريد أن يمكث أكثر من 7 أيام، لابد من مسجد جامع تصلى فيه الجمعة. لكن لو أراد أن يعتكف يعني أقل من ذلك، فله أن يعتكف في مسجد ولو مسجد تقام فيه الصلوات الخمسة. هذا الركن الأول. الركن الثاني المعتكف نفسه، وهو المسلم المميز، حتى الصبيان يجوز لهم أن يعتكفوا، يعني الصبي اللي هو دون البلوغ، مناهز للبلوغ، يعني غير المالكية أجازوا له أن يعتكف، وهذا أمر طيب، لأن المالكية عندهم الصيام بالنسبة للصبي مكروه خشية أن يقع في الكذب، ولكن غير المالكية واختلاف الأئمة رحمه الأمة أجازوا له ذلك. ويشترط ركن ثالث في قضية الاعتكاف، ألا وهي مسألة الصوم، يعني الصوم سواء كان ألف فرض رمضان أو قضاء أو أي نوع من أنواع الكفارات ككفارة القتل والظهار واليمين، ممكن يعمل اعتكاف شهرين اعتكف قتل أو ظهار أو نحو ذلك، أو صيام تطوع، أو الفرض زي النذر المعين أو النذر المضمون، المهم صيام. وأنواع الصيام في الإسلام 13. والركن الرابع ملازمة إما ألف الذكر، باء قراءة القرآن، جيم الصلاة، بمعنى ملازمة العبادة. بمجموع هذه الأربعة الإنسان بيختلي في مسجد، صائم وذاكر وملازم للمسجد وبعيد تماما عن المفترات وعن الجماع ومقدمات الجماع. الحكمة الأساسية ورمضان شهر الرحمة، الآن هذه القضية فقدت غالبا، لا نسمع الناس يعتكفون في المسجد. وسبحان الله، يعني واحد من العلماء قال لي: والله أنا جيت احتكفت في مسجد في منطقة، الجماعة قالوا زول ده أظنه تعبان ولا عاوز ليه يعني إعانة ولا كده، قاعد في الجامع ليه شهر كامل ما بيطلع. قلت له: يا جماعة، هناك قضية الاعتكاف سنة، والاعتكاف حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني تحنث في غار حراء، الخلوة طبعا أمر آخر. سيدنا النبي كما في البخاري دخل في غار حراء 30 يوم، يعني كان يأكل الزبيب والكعك، يتعبد عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيدنا يونس بن متى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دخل في بطن الحوت دي خلوة صمدية. لذا يبقى الاعتكاف من فوائد بهذه الأركان تصفية الروح من أمراض القلوب وآفات اللسان. أمراض القلوب التي أشار إليها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين هي يعني العجب والرياء والتكبر ونحو ذلك، وأمراض اللسان وآفات الكذب والغيبة والنميمة. طهارة القلوب هي شأن السلف الصالح، والصحابة فعلوا ذلك. يعني في 313 كانوا بيجلسوا في مؤخرة المسجد النبوي في مكان اسمه الصفة، كان شأنهم صيام، يربطوا على بطنهم الحجر من الجوع اللي هو على رأسهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، بيسموهم أهل الصفة. سموهم صفة ليه؟ نسبة للمكان اللي هو الصفة ده، أو نسبة لصفاء القلوب. والواحد منهم يقال له الصفي، والآن بقت صوفي كما هو معروف في العالم الإسلامي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل في شأن هؤلاء قرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف القرآن وصفهم الذين، اسم موصول لجماعة، يدعون ربهم بالغداة والعشي في الصباح والمساء، ملازمين المسجد صياما وذكرا وتبتلا، وذي جماعة اللي هو دي تصفية الروح. الإنسان عبارة عن جسد وروح. الجسد بيمرض انت تذهب لطبيب اطباء الابدان، والروح بتمرض انت كما قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا تذهب الى اطباء الارواح، هم علماء السلوك واهل التربيه، هم اللي هم يعرفوا يعني ما كتبه الغزالي والسهروردي وكتبه القشيري وغيرهم، جمعوا بين المساله النظريه للسلوك والمساله العمليه. اقول هذا المصطلح كلمة تصوف وصفى ظهر في قبل 200 سنة الأولى. يعني السراج الطوسي في كتابه اللمع وده عاش في القرن الثالث، ذكر صفحة 42 الحسن البصري. الحسن البصري ده يعني من التابعين وأدرك عدد من الصحابة، قال: رأيت صوفيا بالطواف فأعطيته شيء؟ فقال: لا، معي ما يكفيني 4 دوانيق. شوف كلمة صوفيا، ده من صفاء القلب، ده الإمام الحسن البصري. سفيان الثوري أيضا في نفس الصفحة قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء. أبو طالب المكي اللي توفى 386 هجرية في كتاب قوت القلوب ذكر إنه يعني الحسن الـ ذكر على إنه سئل الحسن البصري عن هذا العلم، يعني معالجة الأرواح وسير الأرواح وإلى آخره، من أين أخذته الذي يؤدي إلى الصفاء؟ قال: من حذيفة بن اليمان. في ترجمة عثمان بن شريك اللي هو أبو هاشم الصوفي، هذا الرجل راجع كشف الظنون لحاج خليفة صفحة 154، وراجع أبجد في صفحة 414، وراجع أبجد العلوم للقونجي صفحة 154، إنه هذا الرجل هو أول مطلق عليه كلمة الصوفي، يبقى كمصطلح ظهرت من هذا الزمن. ابن خلدون في شفاء السائل كتاب صفحة 44، والقشيري في الرسالة صفحة 53 ذكر قال لي الصدر الأول كلمة صفا وصفي وصوفي ما ظهرت. السبب قال إنه التسمية كانت المصطلح صحابي، يعني صحبة النبي كمصطلح لا تفوق همزية ولا أفضلية، اللي جاء بعدهم كانوا يطلقوا عليهم تابعين، لكن من هنا لما ظهرت بعد ذاك مسائل الخواص منهم بسموهم زهاد وعباد بعدهم قبل 200 سنة الأولى تنتهي ظهرت البدع وأهل البدع، فاختص الأهل السنة الكبار الجمع بين العلم والعمل بكلمة صفي أو صوفي أو نحو ذلك. ولاحظ إذا كان بشر الحافي الذهبي في سير أعلام النبلاء يعني ترجم له وقال هو تلميذ الإمام مالك في الفقه والنسائي في السنن، أخرج له يعني أحاديث، هذا الرجل نعد بهذا المنهج إنه أستاذ التصوف أهل الصوفية. ختاما أقول يعني الأئمة الكبار الأربعة مدحوا التصوف في عبارات سريعة. قال مالك رحمه الله: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تفقه ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ذكر ذلك ابن عجيبة في قضاء الهمم صفحة 6، وزروق في القواعد في القاعدة الرابعة، والزرقاني في شرحه على العزية بحاشية العدوي مجلد 395. العبارة دي أخذتها بالسند المتصل من أستاذي الشيخ إدريس الإزيرق الذي كان يصلي 40 سنة العشاء الصبح بوضوء العشاء، كان يغني كل الليل، وتخرج على يديه علماء أكابر في هذه البلاد أمثال الشريف التجاني خليفة كركوج، وأمثال الشيخ نور الدين خليفة مركز شاشينا، وأمثال الأستاذ الشيخ أحمد طاهر أحمد يونس صاحب مسجد في مدقرسي وآخرين، وهو كان من أكابر الرجال الذي جمع بين العلم والعمل. ختاما أقول في ختام هذه الحلقة، هذا المصطلح ظهر قديما، والشيخ إدريس الإزيرق هذه العبارة سمعها من الشيخ إبراهيم أبو الزين، وهو سمعها من الشيخ محمد البدر شيخ الإسلام، وهو سمع من الشيخ محمد عليش وبإسناده إلى الإمام مالك. من يقول أن هذه العبارة خالية من الإسناد لا يعرف المذهب المالكي، لأن المسائل أخذت بالتواتر. الشافعي نقل عنه مثل ذلك كما ذكر العجلوني في كشف الخفا مجلد 1 صفحة 305 بأنه قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى 3 أحرف أو حرفين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والعدم عصمة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنعمان كما في رد المحتار على الدر المختار أيضا هو من أهل هذه الطائفة في المجلد 1 صفحة 43، وأحمد بن حنبل كما في غذاء الألباب للسفاريني في المجلد 1 صفحة 120 سئل عن الصوفية قال: هم أفضل الخلق، قيل لهم يصيحون ويتواجدون، قال: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة. فعليكم إخوتي بالاعتكاف لصفاء الأرواح، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذنه تعالى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.